ونادى أيضا مثل لفظة الاستعانة بإدريس وغيرها مثل هذا أسأل. اختلفت الأنظار. أنا أعتقد أن الذي يقول لا يستعان بها يعتبر مخطئا. نعم، كيف يتفرجون في بلدهم ويحتلوا صدام؟ ماذا يصدر البعثيين من الحرم المكي ومن الحرم المدني؟ نعم يا اخواننا، فماذا فالاعظم من هذا؟ اخبرني اخوان كانوا في الكويت في ذلك الوقت، قلت ما في احد يستطيع يمنع. قال كيف تقول هذا يا ابا عبد الرحمن؟ يصفون الناس بعد صلاة الجمعة ويرشونهم بالرشاج، ما في احد يستطيع يرد ولا يقول شيء. نعم يا اخوان، فلهم حق ان يستعينوا بامريكا التي جاءت لتحتل البلد ولا يحتلها البعثي صدام. انظروا يا اخوان كيف امات الدين في العراق، امات الدين في العراق. وماذا بارك الله فيكم؟ قتل العلماء. اي نعم، هناك بيوت للزنا، هناك بيوت لشرب الخمر، فشرب الخمر موجود في الدكاكين على الطريق. فماذا يا اخوان؟ فصحيح هو الابن البار لامريكا. نعم.